بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا نتكلم في كتاب أسرار الزكاة، وذكرنا الآداب الباطنة في الزكاة، وكذلك الوظائف والآداب التي تكون في المزكي. يقول: فصل في وظائف القابض. قال: لابد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية وعليه في ذلك وظائف، يعني القابض الذي تدفع عليه الزكاة يكون من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، وهذا الذي تدفع عليه الزكاة عليه وظائف. قال: الوظيفة الأولى أن يفهم أن الله تعالى إنما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه ويجعل همومه هما واحدا في طلب رضا الله عز وجل. يعني الله عز وجل فرض الزكاة وأمر أن تصل هذه الزكاة إلى هذه الأصناف من أجل أن هذه الأصناف لا تنشغل عن طاعة الله ولا عن عبادة الله عز وجل، وإنما تدفع عليهم الزكاة من أجل أن يعلموا أن الله عز وجل أغناهم من فضله تبارك وتعالى ويسر لهم هذا الرزق، فينشغلوا في طلب رضا الله تبارك وتعالى، فلا ينشغلوا عن العبادة والطاعة، ولا كذلك يطلبوا الرزق بالحرام ولا بمعصية الله تبارك وتعالى، وإنما الله عز وجل بفضله قد أعطاهم من فضله تبارك وتعالى بلا جهد منهم وبلا تعب منهم، فلا يطلبوا الرزق بما حرم الله عز وجل، ولا يرتكبوا الذنوب والمعاصي، ويكن همهم في طلب رضا الله تبارك وتعالى. الوظيفة الثانية أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه، وليكن ذلك بمقدار شكر السبب، فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما ورد في الحديث، وهذا حديث صحيح، هو الذي المزكي الذي يعطيه الزكاة يدعو له ويثني عليه مع علمه أنه سبب، يعني الذي المزكي هذا الذي يدفع إلى الفقير الزكاة أو إلى أحد أصناف الثمانية الزكاة، هذا سبب جعله الله عز وجل سببا لإيصال الرزق إلى الإنسان، فيشكره بمقدار السبب، فهو ليس مسبب الأسباب ولا هو الذي أعطى، إنما هو مثله عبد مطيع لله عز وجل، وهذا العبد المطيع لله عز وجل جعله الله سبب، فأنت تشكر هذا الإنسان وتثني عليه وتدعو له بمقدار أنه سبب من أسباب الرزق ساقه الله عز وجل إليك. ولهذا الحديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فالإنسان يعطي كل إنسان منزلته وقدره ويعترف لصاحب الجميل بجميله. قال: ومن تمام الشكر ألا يحتقر العطاء وإن قل ولا يذم، ويغطي ما فيه من عيب. يعني مش إذا أعطي الزكاة يبقى دائما متسخط وشايف إنها قليلة وإنها ما تكفيهوش، وإذا يعني لم يعطى أكثر من ذلك يبتدي يتكلم على الإنسان ويتكلم على المزكي ويتكلم على بيدفع المال. لا، ده هذا من تمام الشكر والاعتراف يعني بالجميل، إن الإنسان ما يعطى له يأخذه راضيا شاكرا. وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار، قلنا في أداب المزكي والمعطي هو لا يستشعر أنه عمل حاجة كبيرة إنما يستصغر دائما عمله، فكذلك وظيفة القابض الاستعظام، ان يحس ان ايه، ان الحاجة اللي دفعته ديت واللي جاته دي حاجة كبيرة وحاجة فضل ونعمة من الله عز وجل. وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل، فان من لا يرى الواسطة واسطة فهو جاهل، او انما المنكر ان يرى الواسطة اصلا. يعني الانسان هذه الزكاة دفعت إليه فهو يشكر الناس أو يشكر المزكي الذي دفع عليه الزكاة، لكن هو يعلم أنه سبب وأن الله عز وجل هو الذي ساق إليه الرزق وأن الله عز وجل هو الذي سبب هذا السبب وأن الفضل كله بيد الله عز وجل، فيشكر الله عز وجل الذي يسر هذا الإنسان ليسوق الرزق إليه، ويشكر العبد بمقداره بمقدار عمله. فشكر الله عز وجل وحمد الله عز وجل أنه مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وشكر الناس بقدر أنهم مجرد أسباب ساقها الله عز وجل إلى الإنسان. الوظيفة الثالثة أن ينظر فيما يعطاه، فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصلا، يعني لو كان شيء حرام أو مال حرام أو مثلا الإنسان اللي بيعطوه المال ده كل أمواله حرام كل أمواله من الربا لا يأخذها أصلا، لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة، وإن كان من شبهة تورع عنه إلا أن يضيق عليه الأمر. فمن كان أكثر كسبه حراما فأخرج الزكاة ولم يعرف لما أخرجه مالا معينا كانت الفتوى فيه أن يتصدق به، فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن الصافي. يعني لو مال في شبهات أو سن أكثر مال حرام، الفقير في هذه الحالة إذا كان مضطر فقط يأخذ ما يحتاجه، أما إذا كان يستطيع أن يستغني عن هذا الأولى أن يتورع عنه ولا يأخذه، أما إذا علم أنه كله حرام فلا يأخذه. قال الوظيفة الرابعة أن يتوقع مواقع الشبهة في قدر ما يأخذ، فيأخذ القدر المباح له ولا يأخذ أكثر من حاجته، فإن كان غارما لم يزد على مقدار الدين، أو غازيا لم يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه، وإن أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغني عنه، وكل ذلك موقول إلى اجتهاده، والورع ترك ما يريد. يعني الإنسان الذي سيأخذ الزكاة يأخذ بقدر ما يحتاجه، يعني إنسان عليه دين، الدين ده 5000 ما يأخذش 7 ما يأخذش 10، لا يأخذ بمقدار دينه فقط، إذا كان فقير فما يكفيه قدر معين لا يأخذ الزيادة عليه، يعني ما يعني زي الناس كده بتقول ما يستعطعش، يعني ان هو قد لو قلنا مثلا قدره في الشهر نقوله مثلا 500 جنيه يبقى في السنة 6000 جنيه هو دول اللي ياخدهم، لكن ما اقولش بقى يعني الفلوس كتيرة والناس دي معاها فلوس كتيرة وما جاتش علي انا يعني وياخد زيادة عن حاجتي وعن قدري، لا بل بالعكس ورع الانسان و أن يتحرى الحق والحلال أفضل له، فلا يأخذ إلا قدر حاجته على حسب الحاجة. قال واختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة، يعني الإنسان ده إمتى نقول ده ما يستحقش الزكاة، إن ده غني ما يستحقش الزكاة، كده الغنى المانع من الزكاة مش مقصود الغنى إن الإنسان يبقى مليونير يعني أو معاه ألفات، المقصود إن إنسان يعني مستغني عن الصدقة وعن الزكاة أو عن ندفع إليه شيء، هذا الإنسان إيه المقدار، إيه المقدار اللي نقول إن الإنسان ده ما يستحقش إنه يأخذ الزكاة. قال اختلف العلماء في ذلك، والصحيح فيه أن يكون له كفاية على الدوام إما من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غير ذلك، وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها، وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه. يعني لو إن الإنسان له راتب معين من عمل أو من تجارته أو من صناعته، أو أنه عنده أشياء بيأخذ أجرتها، أو يعني إنسان له صنعة معينة، فلو إن أجر هذا يعيش معيشة كريمة يبقى ده لا يأخذ الزكاة، لا يستحق الزكاة. طيب لو كان أجره هذا أو تجارته أو صناعته تكفي جزء من حاجته، تكفي جزء من حاجته، يبقى يعطى ما يكمل أن يعيش. يعني لو قلنا دلوقتي فرضا أن الإنسان يعيش كويس معيشة كويسة ب 500 جنيه مثلا، فاللي داخله 500 جنيه ده لا يأخذ الزكاة، 500 جنيه فأكثر. طيب اللي داخله 300 مش هتكفيه 300 يبقى ياخذ ايه 200 ياخذ 200 يبقى يعطى 200 بقدر الايه بقدر ما يكفيه ويغنيه بقدر حاجته هذه. قال وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي سنته ولا يزيد على ذلك. وإنما اعتبر بالسنة لأنها إذا ذهبت جاء وقت الأخذ وإذا أخذ الأكثر منها ضيق على الفقراء. يأخذ ما يكفي السنة لأن الزكاة من السنة للسنة فلو قلنا إن واحد يبدأ مثلا نحسب السنة من رمضان مثلا فهو من رمضان إلى رمضان يأخذ قدر ده ما رمضان إلى رمضان ما يكفي سنة كاملة. ليه؟ لأن السنة الزكاة هتحل في السنة برضو في رمضان من الايه من السنة اللي بعديه وهكذا يبقى يأخذ قدر سنة. ده هذا في حالة إذا ما كان يعني هو زمان كان نظام الزكاة في الدولة الإسلامية يسمح بذلك إن هو إن فيها عمال على الزكاة وبيجمعوا الزكاة ويحددوا الأوقات. أما الآن فهذا غير متيسر في الأغلب يعني البعض بيدفع شهريات معينة أحيانا والبعض بيجي بيزكي ومش كلها بتتجمع في مكان واحد ولا عندي إنسان واحد ولا حتى عندي مسجد واحد أو غيره. فلو كان في قدرة على ذلك إن فعلا إنسان واحد حيدفع الإنسان الزكاة فيأخذ من السنة لليه ما يكفي طوال السنة كاملة. إذا لم يتأثر فبيكون على حسب ما يتأثر للإنسان. قال فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها. قال أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة منها ما روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. مين اللي مال الورثة أحب إليه من ماله هو؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه المال بتاعه أحب إليه من مال الورثة. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مالك اللي فهمت على مالك اللي انت ايه تصدقت به اللي انت قدمته لله اللي انت عملت به الخير اللي انت عملت به شيء صالح هو ده مالك في الحقيقة. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت. هو ده في الحقيقة في مالك الحقيقي فعلا غير ان هو ده اللي انت انتفعت به. اما غيره فانت تركت لغيرك تركت للورثة وده مفهوم الحديث ان ده هو في الحقيقة المال كله مال الانسان بتاعه ولكن ماله الحقيقي اللي بينتفع به هو اللي في الحالات دي وافضلها ان هو يتصدق به وينفق منه ويفعل به الخير والصلاح. والمال الذي يدخره ويتركه ويكنزه ده هذا ماله ليه؟ مال الورثة وليس ماله. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. حديث ده فيه أمرين. الأول أنه لا يصعد إلا الله إلا الطيب يعني الصدقة التي تتصدق بها إذا كانت من كسب طيب إذا كانت من حلال فهي المقبولة عند الله بإذن الله عز وجل. لو كانت من مال حرام ده غير مقبولة مال ربوي مال مسروق مال مغصوب مال مكتسب من كسب حرام من تجارة حرام من عمل حرام لا يقبل الله إلا الطيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الثاني أن الله عز وجل ينمي ويربي هذه الصدقة حتى يكون ثوابها مثل الجبل. إن ممكن تكون صدقة من ناحية المادية يسيرة لكن أجرها عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: غلب درهم 100,000، يعني واحد تصدق بدرهم واحد تصدق 100,000. في الظاهر ان اللي تصدق 100,000 ثوابه ايه اكثر، تصدق بمية ولا تصدق بواحد، ومش مية بس، مش 100 درهم، ده 100,000. ولكن لان هذا الذي تصدق بدرهم كان كل الذي يملكه درهمان، يبقى هو تصدق بايه؟ بنصف ماله. اما فالتاني فتصدق بايه؟ بمية من ميات كتيرة عنده، لكن هذا تصدق بنصف ماله. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اي صدقة اعظم اجرا، قال: ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى. فممكن يكون صدقة انسان من الناحية المادية قليلة، لكن من جهة الاجر والثواب عظيمة جدا، اجرها عظيم جدا. او قد تكون من الناحية المادية قليلة، بمعنى ان تصدق باشياء قليلة، ولكن ما يصاحبها من عمل القلب يجعلها في ميزان الله عز وجل اثقل من جبل احد. ما يصاحبها من عمل القلب من حب الإنسان للصدقة ورغبته في رضا الله تبارك وتعالى ورغبته أن يؤجر عليها وإحساسه بمن يتصدق عليه وأنه يتمنى لو كان عنده أكثر من ذلك لتصدق، ويعلم الله عز وجل من قلبه الصدق في ذلك أو غير ذلك من أعمال القلب، يكون العمل أجر عظيم جدا، يكون ربما أثقل من جبل أحد في الميزان. وهنا الحديث بيقول: فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، الفلو اللي هو المهر الصغير، الفرس الصغير، شو بياكل ويتربى لحد ما يبقى فرس كبير، حتى تكون مثل الجبل، تكون هذه الصدقة مثل الجبل. وفي حديث آخر: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. هذا الحديث ضعيف، ولكن يغني عنه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وفي رواية: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يعني الأفعال الحسنة والصالحة سبب من أسباب رفع كثير من البلاء على الإنسان. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني قد ينقذ الله عز وجل من السوء إنسان، من السوء أو من كثير من الشر، وينجيه من أعدائه وغير ذلك بسبب صدقة تصدقها أو بسبب خير فعله، فالله عز وجل ينقذه بذلك. قال: وفي حديث آخر: تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. لكن هذا أيضا ضعيف. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحيي 70 شيطانا. يخرج صدقة، اللحي اللي هو ايه؟ اللحية اللي هو الاجتماع العظم هذا، فيفك الله عز وجل عنه 70 شيطانا. وروي ان راهبا تعبد في صومعة 60 سنة، ثم نزل يوما ومعه رغيف. يعني إنسان تخيل منقطع للعبادة 60 سنة بيتعبد، وبعدين نزل يوما من صومعته ومعه رغيف، فعرضت له امرأة فتكشفت له فوقع عليها، يعني زنى بها، فأدركه الموت وهو على تلك الحال، وجاء سائل فأعطاه الرغيث ومات، يعني فعل هذا الذنب وهذه الكبيرة ثم جاءه الموت وجه سائل، فما كانش معاه يتصدق بحاجة إلا ليه؟ إلا الرغيث، فأعطاه للسائل. قال فجيء بعمل 60 سنة فوضع في كفة ميزانه وخطيئته في كفة فرجحت بعمله، يعني كان الذنب أكثر من الإيه؟ من الحسنات اللي عملها، حتى جيء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح حسناته، رجح حسناته فرجح. فقد تكون صدقة في نظر الإنسان أو فعل خير في نظر الإنسان قليل، ولكنه قد يكون سبب نجاته من النار برحمة الله عز وجل. وميزان الله عز وجل بمثاقيل الذرات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نقصت صدقة من مال، يعني لا تظن أن الصدقة تنقص المال، بل بالعكس الصدقة تزكي المال وتربيه وتنميه، الصدقة تزكي المال وتنميه وتربيه وتكون سبب للبركة في هذا المال. يعني لو إن إنسان بيتصدق لا يظن أن ماله سينقص، بل يجعل الله عز وجل في ماله هذا من البركة بسبب هذه الصدقة ما يفعل به فوق ما كان سيفعله. يعني إنسان ممكن يكون معه 10 جنيه يتصدق ب5 يبقى معاه 5 جنيه، ممكن ربنا يبارك ال5 جنيه ديت بأكثر مما يتصور، بأكثر مما يتصور، وقد يعود عليه من الخير أكثر من ذلك بكثير. يعني كان بعض طلبة العلم وانه يعني كان يعني سائر في الطريق فذهب يعني معين لمكان معين، وقلنا اعترضوا انسان ويعني يعرفه، كان هذا الانسان مدين بدين شديد فشكى له ما هو فيه وما يعني ما هو فيه من التعب، فلم يكن معه الا 2000 ريال، ده كل اللي كان حلته انه كل يملكه في بيته، فيعني من عطفه وشفقته على هذا الانسان اعطاه 2000 وده كل اللي يملكه يعني، وما كان حتى في بيته غيرها، يعني حتى زبون بيت الشهر مش عارف هيقضيه ازاي. قل فبعد ان اعطاه ذهب وترك له وذهب الى يعني مصلحه حكوميه معينه ليقضي مصلحه معينه له يعني. فقول له لما دخل المكان لا واحد بيقول له انت فلان الفلاني، قال له ايوه نعم انا، فقال انت لك عندنا جائزه منذ سنه 20,000 ريال الحسنة بعشر أمثاله، تلك عندنا 20,000 ريال ومن زمان ومش لاقينه، بيدور عليه مش لاقينه، ساقه الله. فالله عز وجل يبارك للإنسان ويرزقه من حيث لا يحتسب، قد تكون هذه الصدقة وهذا الخير الذي تفعله يعني له عواقب عظيمة جدا وخيرات كثيرة وبركات كثيرة جدا يعني. فلا تظن أن الصدقة تنقص المال، بل بالعكس تزيده وتبارك فيه. وقد يمنع الله عز وجل عنك من السوء فوق ذلك بكثير، يعني انت صدقت ب5 جنيه ممكن ربنا يعافيك من حفة تصرف فيها 50,000 ويعافيك الله تبارك وتعالى، او يعافي ابنك او غير ذلك من السوء اللي كنت ممكن تصرف فيه اموال كثيرة جدا وكبيرة جدا. وروي عن عائشة رضي الله عنها انهم ذبحوا شاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها، فقالت ما بقي منها إلا كتفها، فقال بقي كلها إلا كتفها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الزراعة، فهي سيدة عائشة تركت له هذا، فقول ايه اللي فضل منها، فبتقول ما فضلش منها إلا ليه، فضلش منها إلا الزراعة بس، ده اللي فضل، الكتف بتاعها هو اللي فضل بس، تصدقنا بها كلها إلا ده. فقال لا، ده هي الأمر في الحقيقة إيه اللي بقي، كلها بقيت، لأن بقي ما تصدق به، بقي الأجر والثواب الذي تصدق به، لكن الذراع هذا الذي سيؤكل وينتهي ويفنى، يتلذذ به الإنسان لحظات، أما ما تصدق به فيبقى أجره وثوابه وبركته. قال: وأما آدابها فنحو ما تقدم في الزكاة، أداب الصدقة سواء من الذي يتصدق أو الذي يقبل الصدقة، نفس أداب الذي يزكي والذي يقبل الزكاة. قال: واختلفوا أيهما أفضل للفقير، أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة، فقال قوم: من الزكاة أفضل، وقال آخرون: من الصدقة أفضل. وأما أفضل الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أفضل الصدقة أعظمها أجرا أن يتصدق الإنسان وهو صحيح، يعني مش مريض، لأن المريض أحيانا ممكن يتصدق وقد تكون في الصدقة شوية بنوبة الصدقة عشان إيه؟ عشان ربنا يشفيه ويعافيه، أو هو مستشعر بقى الآن، مستشعر بحاجة الفقير، مستشعر بحاجة نفسه، مستشعر بالألم والمرض أو ما شابه ذلك. لا، ده هو صحيح، يعني الغرض في الأغلب أن يكون لله، فش أي شباب تاني لا يطلب شفاء ولا يعني يطلب غير ذلك، لا لا هو مثلا يتألم فأحس بالمتألمين، لا ده هو صحيح. هذا الشرط الأول. الثاني صحيح، إنسان حريص على المال، عنده حرص وتطلع للمال، ومع ذلك ينفق منهم، يعني مع حرصه ومع حبه للمال فهو ينفق منهم. صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني ممكن يكون المال الذي تتصدق به مع حرصك عليه وتطلعك إليه أنت بترجو من وراء كنز المال الغنى، أو ترجو من وراء أن تفعل به كثير، وتخاف أن أنت أنفقت وأن يصيبك الفقر أو غير ذلك، ولكن مع كل هذا الشرط أن تتصدق، كان الإنسان في صحة وعافية وينفق مع حبه للمال وحرصه، ولا ينظر هذا المال يعني كم حاجته إليه أو غير ذلك فينفق، فهذا أفضل الصدقة وأعظمها أجرا، أفضل الصدقة وأعظمها أجرا. ومشهور عند كثير من الناس مثل يعني في غاية الخبث، يقول لك اللي يعوز البيت يهرم الجامع، لدى هذه أمثال البخلاء، أمثال البخلاء، مش أمثال أهل الإسلام وأهل الصدقة وأهل الطاعة، يعني كأنه هو كده يعني اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال غلب درهم 100,000، قال وأن تصدق أنت صحيح شحيح، مش معنى ذلك أن الإنسان يتصدق ويترك ورثته وعلى، لا مش معناها كده، وإنما معناها أن الصدقة هذه قد يكون الإنسان فعلا محتاج إليها ومتطلع للمال، وقد يكون محتاج لكنه ينفق من هذا، ينفق ما حاجته، فيكون ثوابه أعظم وثوابه أكبر عند الله عز وجل، والله عز وجل يعوضه وينمي ماله ويربي ماله، مش يبقى المسلمين في ضنك وكرب شديد وبعدين يقول لك يا عم ما انا محتاجهم اكتر من غيري، ما انا برضه محتاج، ما انا بيتي اول. قد يكون هذا، قد يكون انت عندك ما يغنيك او تستطيع ان تصبر، يعني بدل ما يعني هتاكل هتتعشى ب 10 جنيه تتعشى ب 5 جنيه ولا حاجه، وغيرك المسلم لا يجد اصلا ما ياكله، قد لا يجد ما يأكله أصلا، يعني أنت بدل ما هتأكل بقدر معين هتقل شوية، لكن غيرك من المسلمين قد لا يجد أصلا ما يأكله، قد لا يجد أصلا الطعام. فمثل هذه الأمثال يعني تحث الناس على البخل وعلى الشح، بل الإنسان يعني المسلم نظرته مختلفة عن هذه النظرة البخيلة الشحيحة. قال ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم. يعني ما تفضلش كده ناس الصدقة ومهمل الصدقة لحد ما تقترب الروح من الحلقوم. يعني يبدأ الإنسان كده يشعر بالموت, خلاص حاسس إنها إيه, إن الموت قرب. فيبتدي بقى يقول إيه, فلان تصدقوا لي بكذا, والمسجد الفلان يحطوا فيه كذا ويعملوا, يبدأ إيه يعمل. لأن الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل توبة التائب, ولا تصح الوصية ولا الصدقة ولا شيء من التصرفات. يعني ما تجيش حتى إذا بلغت الحلقوم توصي وتتصدق, لأن خلاص كده ما عادش ينفع. فإذا بلغت الحلقوم لم تعد تصرفات الإنسان في هذا الوقت تصلح, يعني فلا تقبل توبة تائب ولا صدقة متصدق. فلا يهمل الإنسان حتى إذا بلغت روح الحلقوم أوصى وتصدق وأنفق في الخير وينفق فجور الخير, إن لا ينفعه ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل, قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى, ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وهذا حديث في الصحيحين. بهذا انتهى الكلام على اسرار الزكاة. بعد ذلك يتكلم الشيخ عن اسرار الصوم, وده اللي نتكلم عليه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.